من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جبيان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. في بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. نبدأ مستعينين بالله واستقبال أولى الاتصالات. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل سؤال؟ الشيخ عبد الكريم معك. نعم فضيلة الشيخ، أنني في مكة المكرمة وأود أن أطوف بالبيت لنفسي أولا، هل يجوز أن أطوف بعد ذلك مرة ثانية وأهدي الثواب لقريب المتوفي؟ تطوف لنفسك أولا ثم تصلي ركعتين. نعم أيوه. ثم تطوف ثانية لقريبك. نعم. يعني أنت الآن محرم وباقي عليك سعي ولا حلال؟ طواف، طواف نافلة. نافلة. تطوف نعم. لنفسك ما شئت ثم تصلي ركعتين لكل أسبوع، ثم بعد ذلك تطوف وتهدي الثواب لمن شئت ويصل إن شاء الله. خير. عندي سؤال آخر. لأن الحج يقبل النيابة فأبعاضه وأجزاؤه كذلك. بارك الله فيكم. هل يصح أن أختم تلاوة القرآن وأهدي ثواب ما قرأته لقريب المتوفي؟ والله على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم فيما يجوز إهداء ثوابه وفيما يقبل النيابة، والثواب إذا صار مستحقا لك بالتلاوة التي على الوجه المأمور به والتي يترتب عليها الثواب، فإن أهديت ثوابها عند جمع من أهل العلم، بل قول الجمهور أنه يصل إن شاء الله تعالى، وإن تركت ذلك بأن دعوت له عند ختم القرآن وما أشبه ذلك كان أولى وأحوط. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. شكرا للمتصل الكريم. نأخذ اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. تفضل. المرأة الآن تكتحل بكحل في العين، إذا كانت تضع على الحاجب ولكن الحاجب من جهة أصغر من الجهة الأخرى، ولكن وهي تساوي، هل في ذلك شيء؟ تضع الكحل على الحاجب. ها؟ تضع الكحل على الحاجبين. نعم. وهذا الكحل أكثر من الشعر. أيوه. بحيث يكون في محل في حكم الوصل للشعر والزيادة فيه. لأن الحاجب من جهة أصغر من الأخرى ولكن تساويه. وهذا التفاوت يقذرها بين الناس ويعيبونها به؟ لا، يعني عادي ما في شيء. نعم. الأولى أن لا تفعل هذا، وإن فعلت فأرجو أن لا بأس به. طيب جزاكم الله خير. بارك الله فيك. سلام. شكرا للمتصل الكريم. سؤال آخر. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. نعم اسمعك الشيخ. كيف حالك شيخ عبد الكريم؟ بارك الله فيك بخير أبشرك. حبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك فيك يا شيخ. ما رأيك في هذه يا شيخ المقولة أحسن الله إليك، يقول يا شيخ الله ربي لا أريد سواه، هل في الحقيقة وجود إلا هو؟ إن كان المراد بالحقيقة هو الحق فالله جل وعلا هو الحق، وما يدعى من دونه هو الباطل. نعم يا شيخ، فهذا كلام صحيح. إن أريد بالحقيقة الحق فالله جل وعلا هو الحق، وإن أريد بالحقيقة الأمر الحسي الذي يقطع بوجوده فجميع ما في الكون مقطوع بوجوده، مما هو محسوس مما يمس أو يشم أو يرى ما أشبه ذلك، هذا كله حقيقة، يعني في مقابل المجاز. نعم، في مقابل الخيال وفي مقابل المعنى. نعم، هذه حقائق موجودة، أنا وأنت موجودون في الحقيقة. نعم نعم، لكن إذا كان المراد بالحقيقة الحق فالله جل وعلا هو الحق، وما يدعى من دونه هو الباطل. وإن كان شخص فيه مقولة الصوفية، وإذا كان يمحو منحى أهل وحدة الوجود، وأن وجود المخلوق هو وجود الخالق والعكس، وأن الخالق والمخلوق شيء واحد، هذه حقيقة وحدة الوجود وهي مقالة كفرية تفوه بها غلاة الصوفية نسأل الله السلامة والعافية. طيب يا شيخ حسن الله إليك، انتشر شريط يا شيخ يدعي فيه المحاضر أنه سجل أصوات المعذبين في القبور يا شيخ، هل صحيح أن يسمع أصوات المعذبين في القبور يا شيخ؟ الأصل أنه لا يسمع، لا يسمع الأصل، وانتشر التضحيك يا شيخ، ولو سمعه الثقلان لصعقوا. شيخ الحين موجود يا شيخ، لا لا تدافنوا في رواية، لو لا أن تدافنوا لا أسمعتكم. نعم نعم، يكثر الموت بسبب سماع أصوات المعذبين، فدل على أن هذه الأسماء الأصوات التي تسمع ولا تؤثر في حياة السامعين يدل على أنها ليست الأصوات الحقيقية. الله يبارك يا شيخ، لأن حتى ننزل يا شيخ بشريط ونسجل أصواتهم حتى يا شيخ، هذه أصلها ومنبعها من كفار، من كفار. نعم يا شيخ، وعادة الكفار يريدون لا شك يريدون تشكيك المسلمين في عقائدهم، وبعض المسلمين يصدقهم ثم بعد ذلك ينفون ما أثبتوه، وقد حصل هذا في مسائل كثيرة ومنها هذه، فلا نتبع الكفار، إنما علينا أن نعنى بما جاءنا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. شكرا الله لك يا شيخ، بارك الله لك، الله لك يا شيخ، نفعنا بعلمك. شكرا لك، سلام عليكم. شكرا لك. اتصال آخر. طبعا الشيخ، هذه المستمعة تسأل عن لباس الجنس وتقول للنساء إذا كان فضفاض وأمام النساء هل يجوز أو لا؟ لبس الجنس سواء كان من التنورات أو كان من البنطلونات أو غيرها، إذا كانت ضيقة بحضور ناس أجانب عنها أو نساء ما أشبه ذلك فلا ينبغي على كل حال، لكن إذا كان بحضرة رجال، كان بحضرة رجال فلا يجوز بحال ولو كان محارمها إذا كان ضيقا، أما إذا كان واسعا فضفاضا كما جاء في السؤال فالبنطلون لا يلبس، وأما التنور لا بأس بها، لأن الجنس بطبعه سميك وغليظ لا يصف ما تحته، فإذا كان فضفاضا فلا بأس به إن شاء الله تعالى. أحسن الله عليك فضل الشيخ، شكرا للمستمعة الكريمة. صلاة آخر. فضيلة الشيخ، تقول المستمع الكريمة، تقول إذا نزل الحيض وقت صلاة الظهر فهل تقضي الظهر والعصر بما أنه يجمع الظهر والعصر، أو أنها تقضي فقط العصر؟ الأصل أنها لا تقضي إلا ما دخل عليها الوقت وهي طاهرة هو الظهر. نعم هذا الأصل، لكن إن قضت العصر مع الظهر اعتبار أن وقت الظهر وقت للصلاتين في بعض الأحوال فقد قال به جمع من أهل العلم، وإلا في الأصل أنه لا يلزمها إلا الظهر. سؤال آخر. طيب فضل الشيخ، تسأل كذلك إذا استطهرت وقت العصر هل تقضي الظهر الذي قبل صلاة العصر أو لا؟ كالجواب السابق لا يلزمها إلا العصر حينئذ، لأنه هو الوقت الذي أدركها وهي طاهرة، لكن إن ضمت إليها الظهر باعتبار أن وقت العصر وقت للصلاتين في بعض الحالات فقد قال به جمع من أهل العلم. أحسن الله عليكم. فضيلة الشيخ، تسأل كذلك المستمع الكريم، تقول دعاء الاستخارة في صلاة الاستخارة هل يكون في السجود أم قبل السلام أم بعد السلام، ما هو الأفضل؟ دعاء الاستخارة يكون بعد السلام من الركعتين، بعد السلام من الركعتين، إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، ثم يعني بعد السلام. نعم أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، شكرا للمستمع الكريم. نعم السلام عليكم. السلام, السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الشيخ الخضير تفضل يا أخي، حياك الله، الله يحفظنا وياك إن شاء الله. بارك الله فيك الشيخ. احنا رحنا كنا حاجين قارنين، وبعد العمرة حلقت أنا وأصحابي، ثم استدركت الأمر أن ما يجوز الحلق في القارن، فسألنا بعض المشايخ توقفوا عن الأجوبة، وقال بعضهم غير نيتك لتكون متمتع، فغيرنا نيتنا متمتع، من شدة الزحام لم نستطع نكمل السعي، هل حجتنا تبقى هي قارن؟ الآن لما حلقتم الشعر بعد أداء العمرة، نعم، لما وصلتم إلى مكة طفتم وسعيتم، نعم، ثم بعد ذلك حلقتم، نعم، بنية التحلل ولا بنية إيش؟ بنية قلب النية من قران إلى تمتع أو بدون النية؟ لا عاقدين نية القران، ولا نويت قلب النية إلى التمتع؟ نويناها بعد عرفة، بعد ما يكفي هذا أثناء الحلق أو قبل الحلق؟ ما قلب النية الآن. نعم. أنتم حلقتم بعد السعي مباشرة؟ نعم. ثم بعد ذلك أحرمتم بالحج؟ نعم. لا عليكم دم، اللي يظهر عليكم دم، الدم أو الصيام أو الصدقة. وين الترتيب يكون؟ كيف الترتيب أفضل؟ بلا شك مسألة فدية أذى، نعم، صيام وصدقة أو نسك. وإن كان جهال اللي معي كنت يعني فدوة لهم، ولكن هل يلزم صيام 3 أيام وستة مساكين أو إراقة الدم؟ حتى أصحابي إن كانوا جهال بهذا الأمر. كعب بن عجرة صريح في هذا. كيف؟ حديث كعب بن عجرة لما حلق شعره. طيب. النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. أقصد أصحابي اللي معي هم جهال لا علم لهم، هل يلزمهم ما أعمل الآن؟ الله على كل حال، الجاهل جهل مطبق بحيث لا يعرف الحكم أصلا، يظن أنه يجوز له ذلك، معذور بجهله إن شاء الله تعالى. فضل الشيخ يقول أنهم اتبعوه، هم جهال واتبعوه على رأيه، فهل يعني عليهم كفارة؟ أصلا ممكن نسيت، ممكن استدرك الحكم بعد الحلق نسيان. جمع من أهل العلم يرون أن مثل هذا فيه إتلاف فلا يعذر فيه الناس. أصحاب الجهال لا يعذروا، بس أكون أنا لحظة يا أخي، أقول جمع من أهل العلم يرون أن مثل هذا الإتلاف، نعم، هو إتلاف لا يمكن تداركه، ما مجرد تغطية الرأس، نعم، هذا إتلاف يعني إزالة شعر أو قص أظفار وما أشبه ذلك، هذا لا يعذر فيه لا الجاهل ولا الناس. عند جمع من أهل العلم ومن أهل العلم من يطرد ما يقول الجاهل والناس غير مكلف، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا شيء عليه. أنت ما تقولون رأيكم؟ والله العذر ظاهر إن شاء الله تعالى. العذر إيش؟ ظاهر إن شاء الله يعذرون. يعذرون حتى أنا ما أكون معهم؟ والله إذا كنت ناسي أو جاهل حكمك حكمهم. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. سلام عليك. شكرا للمتصل الكريم. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا السؤال نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا في ختامها تحيات الزميل منصور الطلحة من استقبال المكالمات، ونشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير على رده على هذه الأسئلة وإفتائه للمستمعين الكرام. شكرا لكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وجزاكم الله خيرا. إلى اللقاء في حلقة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان.